السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أوجه التجديد في العصر الأموي والعباسي وحاجتنا لها اليوم، يعني هذه الأوجه، لا يختلف العلماء الذين تكلموا في موضوع التجديد أن عمر بن عبد العزيز هو مجدد المئة الأولى. لماذا كان مجددا؟ كثير من الناس عندهم نظرة ساذجة أنه أو سطحية أنه فقط لأنه كان عادلا وكان أعدل القوم، فلهذا كان هو المجدد. وفي الواقع أن عمر بن العزيز لتجديده أوجه كثيرة نحتاجها جدا هذه الأيام. أولا، عمر بن عبد العزيز نقض النظرية المروانية لضبط الدولة. عبد الملك بن مروان كان عنده نظرية لضبط الدولة أنه لا بد من البطش والقوة لكي تضبط الدولة، لا بد من وجود إنسان مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ينتقد عثمان بكل صراحة على حلمه مع الناس، وينتقد أيضا معاوية رضي الله عنهما، ويقول انظروا إلى معاوية وكيف أنه لأنه كان حليما بمجرد ما توفي ظهرت الفتن، فكان حليما جدا حتى ذرت الفتنة بقرنها، وأما عثمان فكان حليما حتى قتل. وانظر إلى البيت السفياني كيف ذهبت منه الخلافة بسرعة، وله خطبة معروفة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق يشرح فيها نظريته هذه. ثم يقول أنا لست مثلهم. طبعا لماذا يذكر عثمان ويذكر معاوية؟ لأنهم أمويون مثله. وكان من الفتنة أن عبد الملك انتصر على أعدائه، وكان من الفتنة أن عبد الملك فعلا الدولة المروانية دامت ما لم يدم غيرها. فجاء عمر بن عبد العزيز وأبان بشكل واضح أن العدل أيضا يضبط الدولة مع شيء من الشدة الشرعية فقط دون تجاوز، وذم طريقة الحجاج وطريقة من معه. حتى لما كاتبه بعض ولاته وقال له أهل البلد الفلاني لا يضبطهم إلا السيف، فقال عمر بن عبد العزيز بل يضبطهم العدل. وفي المقابل كانت الخوارج قد انتشرت في ذلك الزمان، وكان من عوامل انتشارهم وجود شيء من الظلم مع قلة العلم والانحراف العقدي. روى ابن سعد في الطبقات أن إبراهيم التيمي ذهب يدعو الخوارج في زمن الحجاج، فسخر منه إبراهيم النخعي وقال يدعوهم لمن؟ للحجاج. ظهروا الأزارقة، النجدات، الصفرية إلى آخره بفرقها، حتى صار خوارج فيما بين بعضهم البعض يختلفون، وللحجاج معهم وقعات. فلما جاء عمر بن عبد العزيز وأظهر من العدل ما أظهر، جاءه الخوارج ودخل معهم في حوار، كما روى ذلك ابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز، ورواه يعقوب السفيان في المعرفة والتاريخ. أظهر عمر بن عبد العزيز العدل كأحسن ما يكون، لم يعجب ذلك الخوارج، قالوا له لا تكون منا، يعني لا نتولاك حتى تلعن أسلافك وتتبرأ منهم، فألزموه إيش؟ بتكفير أسلافه ولعنهم، وإلا فأنت فلسنا منك ولا أنت منا. انظروا، في البداية كان الأمر ضد الظلم، ثم بعد ذلك تحول إلى إيش؟ تحول إلى محنة حرجة لا يقبل معها حتى أعدل العدل. بماذا يذكركم هذا؟ يذكرنا بأقوام نعرفهم. فناظرهم عمر بن عبد العزيز وبين لهم أنهم هم أنفسهم متناقضون، وذكر لهم أنهم قال لهم: ما تقولون بفلان منكم؟ قالوا: نقول هذا من خيرنا. قالوا: ما تقولون في فلان؟ قال: نقول هذا أيضا من خيرنا. قال: فقد اختلف، فمنهم من استحل قتل الأطفال وسبي الذرية، ومنهم من لم يستحل ذلك، ومع ذلك احتملتم الخلاف داخل دائرة الخوارج ولم تلعنوا أحد الطرفين.